في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أردت ولم يمس الذي أشتهي قربا، وحملت من أسماء إذ نزحت نصبا. لعمرك ما جاوزت غمدان طائعا وقصر شعوب أن أكون بها صبا، ولكن حمى أضرعتني ثلاثة مجرمة ثم استمرت بنا غبا. ومجلس أصحابي كأن أنينهم أنين مكاكن فارقت بلدا خصبا. فإنك لو أبصرت يوم سويقة مقامي وحبس العيسى مطوية حدبا، إذن لاقشعر الرأس منك صبابة ولست افرغت عيناك من عبرة سكبا. ألست أرى ذا ودكم فأوده، وأكرم إن لاقيت يوما لكم كلبا. أرى أم عبد الله صدت كأنني بما فعل الواشي جنيت لها ذنبا. فلا تسمعي من قول من ود أنني وإياك نمسي ما نحل به كتبا. إني وأول ما كلفت بحبها عجب، وما بالدهر من متعجبي. نعت النساء فقلت لست بمبصر شبها لها أبدا ولا بمقربي. ولقد تركنا حزازة في قلبه منها بحق أو حديث المهربي. فمكثنا حينا ثم قلنا توجهت للحج موعدها لقاء الأخشبي. أقبلت أنظر ما زعمنا وقلنا لي والقلب بين مصدق ومكذبي. فلقيتها تمشي بها بغلاتها ترمي الجمار عشية في موكبي. غراء يعشي الناظرين بياضها حوراء في غلواء عيش معجبي. فتأملت عيناك فيك وإنما زور المنية لابن آدم يصحبني. إن التي من أرضها وسمائها جلبت لحينك ليتها لم تجلبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.